بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله، بارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك، تقول: أم نجم. أم نجم لها قضيتان. القضية الأولى تقول فيها عن نفسها: أنا سيدة متزوجة وأصلي وأصوم وعلى عبادة تامة، وزوجي يسير على غير ما أنا عليه، حيث يحتسي الخمر ويفعل المجتنبات وكل ما حرم الله، مع العلم أن لدي أبناء منه، وحاولت إصلاحه فاهتدى إلى الصواب لمدة أقل من سنة حيث صلى وصام، ولكن عاد إلى ما كان عليه، وأحاول مرة أخرى أن أصلحه أنا وأولادي ولكن دون جدوى. فأسألكم: هل تحق لي صلاتي وصيامي أم أتحمل إثما معه؟ هذا السؤال الأول، والثاني سأوافيكم به بعد أن أسمع هذه الإجابة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن الواجب عليك أيها السائلة عدم البقاء مع هذا الزوج. نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح. ما دام بهذه الحال وأنه لا يصلي، فإن الذي لا يصلي يعتبر كافرا في أصح قول العلماء، كفرا أكبر، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب اجتنابه والحذر منه وعدم تمكينه من نفسك، وعدم والواجب أيضا عدم اعتباره زوجا حتى يتوب إلى الله مما هو فيه من ترك الصلاة وغير ذلك مما يعتبر كفرا. أما ما يتعلق بشرب المسكر، هذه معصية كبيرة، فإن الخمر من كبائر الذنوب، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، وأنت بالخيار، إذا صلى واستقام على الصلاة وترك ما يوجب كفره فأنت بالخيار، إن شئت بقيت معه وإن شئت طلبت الطلاق ما دام يتعاطى المسكر، لأنه عيب كبير وخطر عليك وعلى أولاده. نسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الصواب. نعم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا مريضة، وشخص الأطباء حالتي وهي فتحة قلبية، وزوجي يريد أطفالا، لكن خوفا على صحتي بدأت أستعمل أقراص منع الحمل، فهل أنا على صواب أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى مراجعة خبرة من الأطباء، فإذا كان عليك مضرة وخطر من ترك هذه الأقراص فلا حرج، وإن كانت هذه الأقراص ليست بضرورية ولم يرضى زوجك بها فاتركها. والخلاصة أن هذا يرجع إلى سؤال أهل الخبرة من الأطباء، فإن كنت بضرورة إلى هذا فلا بأس، وإن كان هناك غني عنها الواجب تركها إلا إذا أذن الزوج في استعمالها. نسأل الله لنا ولك العافية. جزاكم الله خيرا. مع ملاحظة سماحة الشيخ أن الزوج هو ذلكم المسؤول عن في السؤال الأول، وسبق ما دام هو الزوج، ما دام هو الزوج المذكور، نعم، سبق أنك لا يجوز أن تعتبريه زوجا ما دام بهذه الحالة، ولكن أن تستعملي ما ينفعك ويخفف الضرر عنك وإن لم يرضى، لأنه ليس بزوج في الحقيقة ما دام يدع الصلاة أو يتعاطى شيئا آخر مما يوجب كفره، من سب الدين أو تعاطي أشياء أخرى من أنواع الكفر. أما شرب المسكر إذا لم يستحله لكن فعله يعلم أنه حرام وفعله طاعة لهواه فإنه يكون بذلك عاصيا وفاسقا ولا يكون كافرا. ولكن لك كما تقدم طلب الطلاق. أما إن استحله يرى أنه حلال وأنه لا بأس به يكون كافرا بذلك نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. المستمع عصام محمود سليم سأل مجموعة من الأسئلة عرضنا معظمها في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يسأل فيه عن قول يتداوله الناس على وهو الجنة تحت أقدام الأمهات، هل هذا القول حديث وهل هو صحيح أو لا؟ ورد فيه حديث ولكني لا أذكر الآن حال إسناده، يحتاج إلى مراجعة إسناده ويكون الكلام عليه في حلقة أخرى إن شاء الله، يعاد في حلقة أخرى. نعم جزاكم الله خيرا. من المستمع إبراهيم الشلاش من سوريا رسالة وضمنها قضية يقول فيها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الاثنين 10 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة فإذا فرغ من صلاته يقرأ سورة الإخلاص 12 مرة فينادي مناد يوم القيامة أين فلان ابن فلانة يأخذ ثوابه من الله تعالى، فأول ما يعطيه من الثواب 1000 حلة من النور، ويتوج بتاج من النور، ويدخل الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويستقبله ألف ملك، يسير كل ملك بهدية، وترون له 1000 قصر من النور يتلألأ. فما صحة هذا الحديث؟ وكيف ننوي لهذه الصلاة؟ وهل لها وقت محدد؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث باطل لا أصل له، بل هو من المكذوبات والموضوعات على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كذب باطل ولا أصل له، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جزاكم الله خيرا. أمامي رسالة آثر صاحبها عدم ذكر اسمه فيها سؤالان. السؤال الأول ما رأي سماحة الشيخ في التدخين وهل هو حرام أم حلال؟ ويعقب أخونا فيقول أعتقد أنكم أجبتم عن هذا لكني لم أسمع فاسمحوا لي جزاكم الله خيرا. التدخين قد أجبنا عنه غير مرة، التدخين حرام ومنكر ومضاره كثيرة على الدين والصحة والمال، وقد يسكر بعض الأحيان بالنسبة إلى من تأخر عنه ثم شربه أو أكثر منه ويحصل به أضرار كثيرة، ونص الكثير من العلم على تحريمه وأنه منكر، فالواجب الحذر منه وتركه لما فيه من الأضرار الكثيرة والعواقب الوخيمة. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل سماحتكم عن لعب الورق إذا لم يؤخر عن الصلاة وليس فيه ميسر هل هو مباح أم لا؟ هو من آلات الملاهي، الورق الذي فيه الصور هذا من آلات الملاهي، وإن لم يكن فيه مال فهو منكر ومن آلات الملاهي، وقد يجر إلى مسابة ومشاتمة بين الملاعبين، وقد يجرهم إلى ترك الصلاة أو تأخيرها أو وقتها، فالمضاره معروفة وكثيرة، فهو من آلات الله، نسأل الله السلامة. ولا سيما أن البعض يسهر عليه إلى آخر الليل. نعم قد يقع هذا. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. إذن هو والحال ما ذكر من آلات المهي المحرم. نعم المحرم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول السنة قبل أو بعد الصلاة إذا لم يؤدها المصلي هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، هي نافلة. سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر والفجر كلها نافلة، الواجب 5 صلوات فقط هي الفرض، الفجر 2 ركعات والظهر 4 ركعات في حق المقيم، والعصر 4 ركعات في حق المقيم، والمغرب 3 في حق الجميع المقيم والمسافر، والفجر 2 في حق المقيم والمسافر. أما ما معها من الصلوات فهي نافلة، سنة الظهر قبلها 4 وبعدها 2، وإن صلى 4 بعدها فهو أفضل، وسنة العصر قبلها 4 لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى 4 قبل العصر يعني تسليمتين، وسنة المغرب بين الأذانين ركعتان، والرافية بعدها ركعتان، وسنة العشاء بعدها ركعتان، وسنة الفجر قبلها ركعتان، وما بين الأذانين من النوافل يقال السنة أيضا. هذه كلها نوافل، كلها نوافل، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يدور على ألسنة بعض المثقفين هذا القول: السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل لسماحتكم من تعليق على هذا القول؟ نعم، مرادهم بذلك السنة في اصطلاح الفقهاء، وهي التي غير دون الواجب. دون الواجب عند الفقهاء يقال ويسمون السنة. نعم. يسمون النافلة سنة، مثل صلاة الضحى. نعم. مثل الوتر، مثل الرواتب مع الصلوات. نعم. يقال لها سنة. نعم. ومثل بدء السلام التشميت العاضي يسمى سنة. نعم. فالسنة هي التي دون الواجب، ولكنها مأمور بها مشروعة. وتطلق السنة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى، وهذا فرض. نعم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في توحيد الله وطاعة الأوامر، فإن هذا هو فرض لا بد منه. لكن مراد الفقهاء إذا قالوا سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، مرادهم النوافل، مرادهم العبادة التي هي نافلة، من سنة الضحى، مثل الرواتب مع الصلوات، مثل التهجد بالليل، كلها يقال لها سنة غير فريضة. جزاكم الله خيرا. إذن لابد من فهم واعٍ لهذه القاعدة. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا يقول فيه: هل تجوز الصلاة في الأحذية أجلكم الله؟ نعم، بل مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين عليه الصلاة والسلام، وأمر بالصلاة في النعلين، وأمر بمخالفة اليهود بأن لا يصلوا في نعالهم ولا في خفافهم، لكن بعد أن ينظر فيها قبل دخول المسجد حتى تكون سليمة. طيب. ليس فيها أذى. طيب. فإذا كانت سليمة ليس فيها أذى فالأفضل الصلاة فيها، لكن بالنظر إلى المساجد التي فرشت بالفرش قد يكون فيها شيء من الوساخ أو شيء يؤذي المصلين، فالأولى أن تجعل في مكان آخر عند الباب أو في مكان آخر حتى لا يتأذى بها الناس وما يكون فيها من أوساخ وأتربة ونحو ذلك، مراعاة للمصلين والفروش التي وضعت في المساجد حتى لا يحصل لها تقذير ولا يحصل للمصلين تنفير لهم من الصلاة في الجماعة. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة ورمزت إلى اسمها بالحروف ألف فاء ألف. أختنا لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: أشعر بالخوف والرعب أحيانا عندما أنام بمفردي في الحجرة أو في غرفتي، فأضطر إلى تشغيل القرآن من أجل أن أنام على آياته، فهل هذا جائز؟ أفيدوني أفادكم الله. لا أعلم في هذا حرجا، لأن القرآن أنس المؤمن وذكر لله عز وجل، فاستماعه عبادة، فإذا احتاج الإنسان ليستمعه ليزيل الوحشة وليستريح قلبه فلا حرج في ذلك، والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: والدتي منعتنا من زيارة أقاربنا الذين ينتسبون لوالدي بسبب بعض الخلافات التي حدثت بينها وبينهم، ومنها عدم زيارة. تقول: والدتي منعتنا من زيارة أقاربنا الذين ينتسبون لوالدي بسبب بعض الخلافات التي حدثت بينهما، ومنها عدم زيارتهم لنا وانقطاعهم عن زيارتنا إلا إذا دعوناهم نحن لمناسبة، فهل نأثم على ترك زيارتهم طاعة لوالدتي لأن طاعة الوالدين واجبة؟ أفيدونا عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وصلة الرحم واجبة أيضا. صلاة الرحم واجبة بالكلام الطيب وبالزيارة وبالصدقة وبالهدية، فالواجب على والدتي ألا تمنع من زيارة الأقارب من كالأعمام، أعمام الأب وأخوال الأب، فإن أعمام الأب أعمام لكم وأخواله أخوال لكم وأبوه جد لكم، فليس لها أن تمنعكم من صلاة الرحم التي ليس فيها محذور ولا منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالواجب على الوالدة أن تسمح لكم وأن لا تمنعكم من الصلة التي شرعها الله وأوجبها، وعليكم أن تلتمسوا رضاها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأن تحاولوا معها أن تسمح لكم حتى تجمعوا بين المصلحتين. رزق الله الجميع التوفيق. اللهم آمين. سماحة الشيخ، ما هو توجيهكم للأقارب الذين لا يجتمعون إلا في المناسبات؟ على كل حال، إذا كان الاجتماع في المناسبات يحصل الحمد لله، لأن الصلة ليس من لازمها الزيارات. الصلة عدم القطيعة، معناها عدم القطيعة بالكلام الطيب، بالهاتف، بالسلام عند اللقاء، بالزيارة، بإرسال الهدية، كل ما يدل على سلامة القلوب يحصل به الصلة. طيب. ولو ما زارها، ولو بالهاتف، ولو بوصية السلام مع بعض الأصحاب. على كل حال، الصلة ضد القطيعة، ولا شك. فقد يستطيع بعض الناس الزيارة وقد لا يستطيع بعض الناس الزيارة. لكن إذا وصلهم بالكلام الطيب من طريق الهاتف، من طريق التلفون، أو من طريق المكاتبة، أو من طريق تحميل بعض الأصحاب السلام، أو من طريق الزيارة، أو من طريق الهدية ونحو ذلك، كل هذا يسمى صلة. جزاكم الله خيرا. إذا الصلة البدنية لا تشترط، مو بلازم، ليس بلازم، قد يمنعها مانع. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين عين، سوداني الجنسية ومقيم بحفر الباطن. أخونا له سؤال يقول: إنني أحب القرآن الكريم، ولكنني مع الأسف لا أعرف القراءة ولا الكتابة، وأستمع إلى أشرطة الكاسيت المسجلة فيها القرآن الكريم، وأستمع له دائما بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء ومن صلاة الفجر حتى قبيل شروق الشمس. أرجو من سماحتكم الإفادة، هل يكفي هذا أو توصوني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. هذا كله طيب، الحمد لله. فإن استماع القرآن من القربات العظيمة، والله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فنوصيك بالاستماع وتدبر والتفهم والعمل، ونوصيك أيضا بتعلم القرآن أيضا على من يسر الله لك من أولادك أو جيرانك أو إخوانك، تتعلم ما يسر الله لك وتحفظ ما تيسر حتى تقرأ ما تحفظ وتستمع من الأشرطة ما ينفعك، فاجمع بين هذا وهذا، ونوصيك بهذا وهذا حسب الطاقة. ولو كان ولو لم يكن عندك إلا سور قليلة، نوصيك بقراءتها والاستكثار من ذلك، كالفاتحة وقل هو الله أحد والأعوذ برب الفلق والأعوذ برب الناس وغيرها، تقرأها كثيرا وترددها كثيرا، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت على خير. فأكثر من قراءة القرآن الذي عندك الذي تحفظ، أكثر من قراءته، واستمع من الأشرطة ما ينفعك أيضا من كتاب الله عز وجل، وأنت على خير عظيم. اللهم وفقنا الله وإياه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ في سؤال آخر: لي خالة تجاوزت العقد الثالثة من عمرها، لكنها لا تصلي، بالرغم من أنها طيبة المعشر حميدة الخصال، ولقد أمرتها ولكن لم تمتثل لأمري، فما هو توجيهكم نحوها، وما هو توجيهكم لها؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها أن تصلي، لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال في آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذه عم الرجال والنساء جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الواجب عليها أن تصلي الصلاة الخمس، وأن تحافظ عليها في أوقاتها، وعليكم أن تنصحوها دائما، وعلى أبيها وأمها وأمامها وأخوالها وإخوتها، عليهم أن ينصحوها وأن يجتهدوا في ذلك، لأن هذا واجب الجميع. وإذا أصرت فالواجب تأديبها من أبيها وإخوتها الكبار ولو بالضرب حتى تستقيم حتى تصلي، لأن من ترك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرة، نسأل الله العافية، من الرجال والنساء. فالواجب عليها أن تستمع أمر الله وأن تبادل الصلاة، وعلى أقاربها ينصحوها، وعلى أبيها أو جدها أو أخوتها الكبار أن يقوموا عليها في ذلك بالصدق والقوة ولو بالتأديب والضرب حتى تستقيم. وينبغي أيضا هجرها إذا كان الهجر ينفع، تهجر بعدم الكلام معها وعدم السلام عليها وعدم زيارتها، لكن الأب ونحوه ما يكفي من هجر، بل يجب أن يقوم بما يجب من التأديب والإلزام، أبيها وكذا جدها كذا أخوها. المقصود أن على الأقارب العناية بهذا الأمر والنصيحة، لأن هجرها قد يسبب بقاءها على حالها الباطلة، لكن العناية بها والحرص على استقامتها هذا هو الواجب على الجميع، ولو بالتأديب والضرب من أبيها أو أخيها الكبير حتى تستقيم حتى تصلي، نسأل الله لنا ولها الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما هو توجيهكم إذا كان لهذه المرأة زوج؟ زوجها إذا كان يصلي ما يحل لها أن تبقى معه، يجب أن يفارقها إن لم تهتدي ولم تتب، عليه يفارقها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر. فعليه أن يفارقها بكلية حتى تتوب، وفي إمكانه أن يؤدبها أيضا. نعم، أن يؤدبها على ذلك، لأن هذا من المنكرات العظيمة، فإذا أدبها لحقه وعصيانها له، فتأديبها لحق الله الذي هو أهم الواجبات وأعظم الفروض بعد التوحيد هو الصلاة أمر مهم. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما هو رأيكم في الهدية في بداية الأمر لمثل هذه؟ إذا كان قريبها أو زوجها يرى أن إعطاها شيء من المال يعين على ذلك يفعل، لا بأس، بارك الله، هذا من باب الإعانة على الخير، أهدى إليها شيئا أو أهدى إليها أخوها أو ابن أخيها أو أختها هدية من المال لتهتدي، هذا طيب، بارك، هذا من التأليف، من تأليف القلوب. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان، عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع همام العبادي فيما يبدو. الأخ همام له سؤال يقول: أهدى قريب زوجتي لنا هدية، فلما رأيتها قلت علي الحرام لا تدخل بيتي، فأبقوها عند الجيران، وفي اليوم الثاني أدخلت إلى بيتي واستعملناها واستفدنا منها، ما هو كفارة ذلك القول جزاكم الله خيرا؟ إذا كان أولا هذا القول لا يجوز، تحريم الحلال لا يجوز، عليك التوبة إلى الله من ذلك. الأمر الثاني على حسب نيتك، إن كنت قصدت الامتناع منها ولم تقصد تحريم زوجتك ولا طلاقها، فعليك كفارة اليمين والحمد لله، يطعم 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد له نصف الصاع من التمر أو الرز أو الحنطة، كيلو ونصف كل واحد. أما إن كنت أردت تحريم الزوجة فعليك كفارة الظهار، ويعيق رغبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينة 30 صاعا قبل أن تقرب زوجتك، كل صاع بين 2، يعني كل صاع 3 كيلو، كل نصف كيلو له نصف كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو غيره أو حنطة أو أرز. أما إن كنت أردت الطلاق، أردت أنها إذا دخلت بيتك تكون معك طالق، فإن يقع بها طلقة واحدة إذا كنت أردت الطلاق، وتراجعها في الآن تشير 2 من أخوانك الطيبين تشير أنك راجعت زوجتك. الخلاصة أن لك في هذا 3 أمور: الأمر الأول أن تكون أردت الامتناع فقط، فهذا في كفارة يمين لما استعملتموها ودخلت البيت، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد له نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة مقطع يجزئه في الصلاة. الحال الثاني أن تكون أردت التحريم، تحريمها عليك، تحريم زوجة بذلك إن دخلت البيت، هذا في كفارة الظهار كما بيّنها الله في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما قبل أن تمس زوجتك، فإن لم تقدر لا هذا ولا هذا فعليك إطعام 60 مسكين 30 صاعا كل صاع بين 2، ومقدار ذلك 90 كيلو، كل واحد كيلو ونص من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو ذرة من نحو ذلك، مع التوبة والاستغفار. الحال الثالث أن تكون أردت الطلاق، أردت أن إن دخلت بيتك فهي مطلقة زوجتك، فهذا كان يقع به طلقة ولك مراجعتها في العدة بشهادة 2 تشهد 2 هذا السنة تشهد 2 أنك راجعتها إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذا أذنتم لي سماحة الشيخ بعرض ما أعرفه عن أحوال الناس في مثل هذا الباب. مثل هذا الباب يغلب عليه أنهم يريدون توفير الهدية للمهدي بحيث لا يكلف نفسه، فحينئذ لا بد لسماحتكم من تعليق وحكم آخر. على كل حال هو هذا التفصيل، إذا أراد أن يمتنع من قبولها توفيرا له، نعم، ورحمة له، نعم، وعدم تكليف له، فهو إذا قبلها فيها كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي يسأله أخونا همام يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية وتهذيبها بحيث تصبح نصف قبضة؟ لا يجوز ذلك، بل يجب تركها وإعفاؤها على حالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. وفي اللفظ الآخر: أرجوا اللحى. هذا كله يدل على أنها لا يتعرض لها بشيء، لا بقص ولا بتهذيب. نعم، جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رسالة بعثها أحد المستمعين، يقول: محمد حسن المتولي من أولاد ناصر، يقول: أنا شاب متزوج وأعيش وزوجتي مع الأسرة وأعمل الآن في إحدى الدول الشقيقة، وما أكسبه من أجل الأسرة جميعا، والداي وأشقائي، فهل يحق لي الحج دون إذن والداي؟ يقول: أنا شاب متزوج وأعيش وزوجتي مع الأسرة وأعمل الآن في إحدى الدول الشقيقة، وما أكسبه من أجل الأسرة جميعا، والداي وأشقائي، فهل يحق لي الحج دون إذن والداي، مع العلم أنهما لم يحجا بعد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت نفقتهما عليك، نفقتهم عليك، وأنهم في حاجة إلى هذا المال وليس فيه فضل حتى تحج منه، فهم مقدمون وأنت غير مستطيع، فأنفق عليهم ولا حج عليك حتى تستطيع. أما إذا كان عندهم مال، عندهم قدرة، وهذا من باب المساعدة لهم، فعليك أن تحج من هذا المال الذي تستطيع به الحج، وأنت أعلم بالواقع. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في ختام هذا اللقاء أتوجه لسماحته بالشكر الجزيل، وآمل أن يتجدد اللقاء.